Thank you. وفصاله في عامين فنشكر لي ولوالديك إلي المصير أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف Thank you.

المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في نشي واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن

وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك قد أفلح من زكاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها Thank you.